القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. شمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد. يجعل نهارنا نهار سعيد نهار سعيد. معا نشارك، معا نتحمل المسؤولية، معا نبني ونعمر ونطور وطننا الغالي. أهلا بك عزيزتي المستمعة في لقاء جديد ويوم سعيد إن شاء الله، مليء بالحب والأمل والعمل والاحتفال بيوم التطوع. معك اليوم منى خليل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى كلمات من أجل المزيد من المشاركة المجتمعية. كيف نحفز أبناءنا على التطوع؟ والمستشار القانوني، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بهذه الكلمات. صباح الخير مع اليوم العالمي للتطوع. الحقيقة أنا بوجه كلامي لكل شباب مصر، لكل شابة وكل شاب، كل شخصية جميلة قلبها طيب رقيقة، لكل راجل كبير طلع على المعاش وهو شايف ان انا كده اديت رسالتي. لا، لسه في رسالة، لسه في رسالة اسمى بكتير من شغلك وطلوعك على المعاش. ممكن كل شاب وكل شابة وكل ام وكل راجل طلع على المعاش يقدر يساعد دار ايتام محتاجة اطفال نطبطب عليها، محتاجين مع بعض دار مسنين ممكن اقول لها يا ماما واقول له يا بابا، ممكن بنوتة تروح اي دار ايتام تطبطب على بيبي لسه مولود تاخده في حضنها. ممكن نطبطب على مصر، نطبطب كلنا على مصر. احنا كلنا مع بعض ايد واحده، كلنا في يوم زي ده لازم نكون مع بعض. ممكن اي شاب شايف ان هو مش لاقي شغل، انت ممكن تلاقي اللي احسن من الشغل. ممكن لما طفل صغير تخلي بالك منه، هو لما يكبر هو اللي هيجي لك ويطبطب عليك. معاك واخصائيه التخاطب رانيا صلاح. لوحدها ما تسقف تربي جناح ما تصور ما يطش، لوحدها ما تسقف تربي جناح ما تصور ما يطش، جمد قلبك كل ما تخش تسهر على عالم بلا فين. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الأهل أهل والعزوة حلوة. تمام يا مسرات، ويكون الخير هو اللي جمعهم. الخير والمحبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم، بآية 21 في سورة الروم. الله يبارك لك يا أخويا يا حبيبي. بس بقى اللي أنا عايزة أعرفه، تعرف إيه يا وفاء؟ الأهل أهل والعزوة حلوة. جاوب يا مسرات. لا ما خلاص. خلاص إيه؟ دي عاشر مرة أسمعك تقوليها. وماله يا وفاء؟ بتقولها وتروح بصالي يا عبد الغفور. أنا هفضل أقول الأهل أهل والعزوة إيه؟ العزوة حلوة. أعوذ بالله من غضب الله. الله في يا جماعة؟ ما فيش يا أخويا، أنا قايمة ماشية خارجة خلاص. يا خلاص أنت حرة. الله على فين يا مسرات؟ رايحة عند حبيبتي دنيا عبد الغفور. روقي يا عمته مسراته، قولي لي ايه اللي حصل. طب اسحبي على الاول. اسحب ايه عمته؟ حاضر حاضر، روقي يا مسراته واحكي لي. انت بتكبريني يا دنيا بكلمه عمته دي. خلاص يا حبيبتي مش هقولها تاني، هقولك يا سوسو. لا سوسو ايه؟ مسرات. ما قلنا حاضر بقى. اقولك بقى ايه اللي حصل. قولي لي بقى ايه اللي مزعل منك ماما وفاء؟ شفت انت بقى قلت ايه؟ ماما وفاء. ايوه ما انا بقولها كده مع انها مش مامتك، بس انا بعتبرها امي وهي بتعتبرني زي بنتها. وفي ايه؟ في انها اتضايقت وفكرتني بغزها لما قلت الاهل اهل والعزوه حلوه. لا لا ابدا، وفاء عمرها ما حست بالاحساس ده يا دنيا. امال اتضايقت ليه لما مسرات قالت الاهل اهل والعزوه حلوه؟ ما انت عارفه مسرات. عارفاها يا بابا، بس فهمني. مسرات فضلت تقولها وتعيدها الاهل اهل والعزوه حلوه، وماما وفاء طبعا اتهيأ لها ان مسرات بتغزها. والكلام ده غزها في ايه؟ يمكن ماما وفاء اتهيأ لها ان مسرات بترمي كلام، لان لا الاهل اهلها ولا العزوة عزوتها. لا لا لا لا غلط، وفاء ركن مهم جدا في العيلة، واستحالة يكون عندها الاحساس اللي انت بتقولي عليه ده. انت رحتي بعيد خالص يا دوني. ما انا برضو بقول كده. اخلاص انت. حاضر حاضر يا مرات اخويا يا حبيبتي. مسرات بتحبك يا وفاء. وانا بموت فيها. بعد الشر. وانا كمان بموت فيكم. ومن الحب ما قتل. هي ايه الحكمة اللي كانت بتقولها يا وفاء؟ مش حكمة، ده كلام حلو قوي بيتقال في البيئة الحلوة والناس الطيبين. الاهل اهل والعزوة عزوة. فعلا فعلا الكلام حلو، بس مسرات كانت بتكرره بطريقة مزعجة شوية. معلش نتحملها برضو، عيلة مرزوق الأهل والعزوة. الله، وانت ست الكل يا فؤة يا قمر. هنعيشها صح. مع ضيفتي دكتورة نهلة جمال المدربة وخبيرة التنمية البشرية وكيفية الاحتفال بيوم التطوع. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والمشاركة المجتمعية هي مسؤولية حد معين؟ لا طبعا، هي من اسمها مشاركة مجتمعية. يعني كلنا لازم نشارك، احنا اللي مفهومنا مختلف، ما عندناش فكرة ثقافة التطوع من البداية. وده بنشوفه لان احنا اتعودنا وتربينا ان ماما بتعمل، وبعد ما ماما بتعمل بابا بيعمل مهامه المعينة، وبعد كده الزوج الزوجة كل مؤسسة، مش ان انا لازم اعمل. فلازم فكرة المشاركة، سيبي دلوقتي كلمة مجتمعية بقى وخلينا في كلمة المشاركة الاول. نتربى عليها الاول، نتعلمها في بيتنا بالظبط. وانا لما اتعلم ان انا اشارك اخويا واختي وامي وابويا كل المهام، اتعلم معاها ان انا لازم اشارك اي حد غريب الجهد لو انا اقدر واساعد، خطوه في خطوه هتتسع دائره المشاركه. فلما اكون انسان قادر على اني اتطوع في اي عمل او اسهم فيه هبتدي اشارك فيه. والدول الاوروبيه سبقتنا في كده، في انها حطتها كمان بند بيرتقي بها الانسان في عمله او في دراسته الاكاديميه. جميل، في مجال العمل كده والكل يشارك فيه. مثلا اي حاجه من شانها ان هي تنمي هذا العمل. طيب في امهات بتقول انا اولادي صغيرين مثلا 3 سنين و4 سنين ممكن يشاركوا فيه؟ يشاركوا على قد سنهم، مهام صغيرة 3-4 سنين ده يعرف يشيل العروسة بتاعته الصغنونة اللي بيلعب بيها يحطها في الكورنر اللي أنا قايلاله عليها. يبقى عارف إنه بعد ما بيلعب بيحط الحاجة مكانها. ده أنا بعلمه كمان قيمة جميلة قوي، التنظيم والنظام. وإنه هو مسؤول عن حاجته، لازم يفهم إن دي ليها قيمة. هيعرف قيمتها إزاي؟ ما هو اللي بيجي سهل يروح سهل، طالما انا بكسر ومامي بتجيب خلاص الموضوع منتهي. وفكره دي حاجه مثلا ابني الصغير، ودي حاجه اختك، ودي حاجه ماما، لا يمكن التعدي على. اقول لك اكتر من كده، ان ساعات كمان كنت بقعد اشاركهم في الحوار، انا متاكده اني مش هاخد منهم حكمه ولا رد، بس انا عايزاه يسمعني ويحس ان انا مهتميه برايه. يسمعك بس ولا يتواصل بالعيون كمان؟ كله. بس انا بنمي كل المهارات. هو دلوقتي حاسس معايا الموضوع بلغه جسدي اللي بعبر بيها وبالحنيه، وان انا زعلانه فبيتعاطف معايا، او مبسوطه لحدث ما فبيبقى مبسوط فبيشاركني وجدانيا. وبنمي عنده ان هو يبقى بعد كده مسؤول، انه لازم يشارك معايا في كل احداثي، عشان ما نرجعش لما نكبر نزعل انهم سابونا واهتموا بنفسهم ولقيناش حد يقف معانا. لما هيكبروا شويه هيلاقوا الاب والام مثلا في مشاركه مع الجيران في الاحزان وفي الافراح، في مشاركه في الحي في الشارع بتجميل المكان، فتلقائيا هيطلعوا هم كمان كده، ويمكن يعملوا كمان الشباب دايما بنقول الامل والابداع والافكار الجميله، هيجودوا بس يبقى الاساس موجود زي ما حضرتك تفضلت. بان انا وريته وعودته، ولما بقى في مناسبه في اي مكان لنا علاقه بيه كان لينا دور، مش رايحين معازيم. اذا التطوع مش رفاهيه، التطوع مسؤوليه زي ما قلنا في البدايه. وعلى فكره كل الاديان بتحسنا على كده، على المشاركه وان احنا نقف كلنا جنب بعض والتضامن. كل دي المفاهيم العامه الكبيره اللي بنشق منها حاجه صغيره قوي بنقول عليها مشاركه او تطوع. اللي هو دلوقتي ما شاء الله شبابنا عندهم متسع كبير قوي في كل الجمعيات والمنظمات، وفي يعني حاجات جميله رائعه بشوفها مع الشباب الصغير في اولى وثانيه كليه، لما يقول لي انا فعلا نزلت اعلم محو اميه، اصلا انا لقيت مجموعه من الجيران عندهم المشكله دي. أيوة. لا ده في ناس تانية، ده انا بعلم اطفال مثلا حارس العقار لان مامته مش متعلمه ومش عارف يتابعهم في المدرسه. حاجات بسيطه صغيره، بس هي جت منين؟ نبعت منين؟ من البيت، من احساسه اللي اتربى عليه في البيت بانه لازم يساهم، لازم يعمل تنميه للي حواليه مش بس لنفسه، علشان نعيشها صح. كن متطوعا. هذه الحملة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي، تلتقي هبة يوسف مع ضيفها الأستاذ كريم بلال مدير المبادرة بوزارة التضامن، وحوار عن هذه الحملة. أستاذ كريم، كن متطوعا ودعوة للمشاركة الإيجابية للخدمة في المجتمع. كن متطوعا هي بنسميها دايما المرسال بتاعنا اللي بننزل بيه نقول للناس احنا محتاجينكم جوه الدور. المرسال ده بينزل في حتت كتير قوي. بدأنا في كن متطوعا أول مرة خالص في الجامعات في شهر 4 اللي فات، ان احنا عملنا حملة جوه جامعة عين شمس، نزلنا للشباب جوه جامعة عين شمس وقلنا لهم كن متطوعا، لقينا إيجابية غير عادية من الشباب إن هم يسمعوا يعني إيه تطوع. وساعتها قررنا إن احنا نجمع الشباب دي في مدرج واحد ونتكلم عن التطوع وإيه هو التطوع وإيه الإيجابيات اللي ممكن تحصل عليها من التطوع، وإيه الفرق بين لما تكون في كيان بيعلمك يعني استثمار في المتطوع وكيان بيستغلك. نحاول نوعي، ندرك، نحط حالة من الوعي والإدراك عند الشباب في السن ده عشان يعرف هو أنا بضيع وقت. بس دايما كان السؤال اللي بيطرح هو التطوع ده تضيع وقت؟ اصل لا، لما يخش نشاط طلابي هيضيع وقته. اصل لما يروح الاتحاد بتاع الجامعه او المدرسه هيضيع وقته. اصل لما يروح جمعيه اهليه وقته هيضيع. اصل احنا كنا بنجاوب على كل الاسئله دي. أستاذ كريم، يعني وبالفعل الشباب طاقة، وعندما يتم استثمار هذه الطاقة في التطوع وفي خدمة المجتمع أكيد العائد هيكون كبير جدا. ده حقيقي. إحنا لما نزلنا لشباب الجامعة وكمان كنا بنحاول نوصل لهم بطريقتهم، فكان معانا في اليوم دوت فنان مصري جميل اسمه رامي جمال، وطبعا كلنا عارفينه مغني شاطر جدا جدا، بس على الجانب الآخر من هو مغني أو ملحن أو هو شاطر في مجاله قوي قوي قوي، هو إنسان جيد جدا جدا جدا، بيحب جدا التطوع، بيتواجد معنا بشكل مستمر، يعني كل ما يكون عندنا نشاط هو اللي بيكلمنا يكون معنا فيه. فكنا حابين نعرض تجربة النجم رامي جمال، هو ليه بياخد من وقته وانت شخص مشغول جدا في مجال عملك وناجح فيه وبتقدمه بشكل كويس، انك تنزل تروح دار ايتام او انك تيجي مستشفى او انك تقدم عمل زي ان هو بتاع النهاردة. فكنا بنعمل انعكاس للشاب جوه الجامعة، انك شوف ده، شوف النجم ده بيعمل ده ليه، وشوف احنا عايزينك تعمل ده ليه، وشوف شباب نجح في ان هو حياته اتغيرت من التطوع ازاي. فدي كانت فكرة كون متطوعا جوه الجامعات. الحملة بنجاحها والعدد الولاد او الشباب اللي شارك معانا خلانا دايما نبقى بنستهدف ان احنا نستثمرها في الحملات التانية. لقينا ان احنا بنشتغل على شباب بس، طب ليه؟ ليه وانا عندي شاب عنده 35 سنه وهو متزوج وعنده ابن صغير وهو عنده اطفالي في يوم اجازته ليه ما يجيش يكون متطوع معايا؟ عندي اب موجود هو عنده 40 45 سنه 50 سنه وعنده وقت كتير من حياته وحابب يعلم ابن. فقررنا ان احنا ننزل بكون متطوعا ولكن المره دي ميداني شويه زيادة قوي، ان احنا نروح النوادي، نروح الكنائس، نروح اماكن تجمع الناس في منطقه سكنيه محدده، وبعدين هندرب الاولاد المتطوعين اللي هينزلوا الاماكن الميدانيه دي وهينزلوا يقولوا للناس تطوع، وهيقولوا للناس ادينا من وقتك او ادي الدار اللي حوالين بيتك من وقتك نص ساعه او ساعه في الاسبوع. هيعمل ايه ده؟ كلنا عندنا حاجه ممكن نقدمها للابن جوه الدار، ممكن بس وجودي معاه اني اقعد واسمعه هو حاجه بديها للولد ده، ممكن كمان ان انا اقعد معاه اقرا له قصه، واحنا جايبين قصص وجايبين كتب وجدينها للدور والدور عندها مكتبات، ده يبقى يفرق مع الولد. ممكن انا بدرس رياضه في مدرسه في اخر الشارع، فانا الولد محتاج اصلا حد يعلمه رياضه، فانا هقعد معاه رياضيات. استفاده علميه واستفاده نفسيه وبنقدر بده ان احنا نقول هم موجودين معانا في المجتمع، هو ده أساس الدمج المجتمعي. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني، إخراج نسرين لطفي. بقول لك يا فتحي. خير يا حبيبتي، واموري؟ ما تيجي نروح اكتوبر نشوف بيتنا اللي هناك. والله انت بنت حلال، انا كنت ناوي اقول لك نروح بكره نشوف. موافقه يا حبيبي. قول لي يا فتحي، انت وصلت في توضيب البيت لحد فين؟ ياه، ده من مده طويله. انا خلصت الدور الارضي في اول 2011. الدور الارضي بس وما عملتش حاجه تاني كل السنين دي كلها؟ ما انت عارفه يا حبيبتي، استلمنا الارض من ابن بيتك 2008، وبعد الارضي قام ثوره 2011. صحيح، الظروف كانت صعبه وكان مستحيل تروح هناك وقتها، لكن الحمد لله الظروف اتحسنت ونقدر نروح نشوف. خلاص، يبقى بكره يا حبيبي. اخيرا ده بيتنا، بس في حاجه غريبه. خير يا فتحي؟ ايه اللي غريبه؟ اوعى يكون مش بيتنا. لا يا حبيبتي، هو ده بيتنا، بس الباب ده ما كانش لونه كده. يمكن بفعل الزمن. افتح الباب خلينا ندخل، انا رجلي وجعتني. ايه ده؟ الحق يا فتحي، الباب اتفتح لوحده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا مين؟ وايه اللي موقفكم هنا؟ انت اللي مين؟ ده بيتنا. انت مين يا ست؟ ودخلت هنا ازاي؟ بيتكو يا عدوي، تعالى يا عدوي، تعالى شوف الناس دول بتقول ايه. يا وهو في ايه عدول؟ في ايه؟ تعالى يا اخويا. خير يا اولية؟ ايه ده؟ مين دول يا اولية؟ انتوا مين يا فند انت وعايزين ايه؟ انت اللي مين؟ ده بيتي، انت دخلت هنا ازاي؟ ها؟ بيت مين حالتها؟ ده بيتي وبقالي فيه سنتين. بيتك ازاي؟ ده بيتي واخدينه من الحكومة والورقة معانا. ايه؟ ورق ايه وحكومة ايه يا مدام؟ انا شاري البيت ده من سنتين. واشتريته بقى من مين ان شاء الله؟ اشتريناه من العرب وخدوا فلوسه على داير مليه. انت بتقولي ايه؟ البيت ده بتاعي وانا بحذرك، خد الكراكيب دي واطلع بره احسن لك. يعني هتعمل ايه يعني؟ انت بتتكلم ازاي؟ البلد فيها قانون. بص يا حلوة، انت شكلك كده يعني مش وش بهدلة، خدوا بعضكم مع بعض كده واتكلوا على الله. ونسيب لكم بيتنا؟ ده احنا صارفين فيه شقة عمرنا. اقول لك ايه يا فند، لو عايزه اشتريه. هاتوا نص مليون جنيه فندي وحلال عليك البيت. لا بقى، ده انتوا باين عليكم حراميه وانا مش هسكت. يلا يا فتحي، يلا نروح نبلغ البوليس. ما تتكلميش انت يا هند، انا مش ماشي من بيتي. ايه بقى كده؟ دول ضربوك جامد قوي يا حبيبي، هتعمل ايه يا فتحي؟ مش عارف اعمل ايه، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة ونزاع على شقة، لكن صاحب الشقة الأولاني الأساسي هو الصاحب الأساسي لأنه معاه عقد بيقر على أنه هو المالك الأصلي لهذا المكان، أما المغتصب الشقة دول بيعتبروا أنهم مغتصبين، وغير كده كمان هم بقى لهمش سنتين، وطبعا ده مش من حقهم، وهو يقدر أنه يرفع دعوة وبالعقد اللي معاه ويقدر وللظروف وياخد حكم سريع وياخد طرد ويستلم شقته. لكن الحالة الوحيدة اللي ممكن يبقى كان فيها استحالة لو ان انا شارية ارض او شارية بيت وكان فيها ناس عملوا عليها وضع يد لمدة اكتر من 15 سنة من غير اي نزاع ولا اي سؤال ولا اي استشكال فيها، في الحالة دي بيسقط حقه فيها. لكن في الحالة اللي عندنا هو له حق مدام معاه عقد والحكاية سنتين، وفي الفترة اللي كان معروف فيها بترتكب جرائم مثل هذه الجرائم يبقى هو من حقه ويرفع قضية وياخد تمكين لشقته وياخدها بالقانون. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. والآن بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة، وهذا طبق شهي. صباحكم سعادة وتصريف في الأكل البايت اللي مدوخنا. معاكم حنان مدحت وهنتكلم عن صنف أنا بعمله كتير قوي خصوصا جنب المشويات، وبصراحة بيوفر لي لأن أنا بستعمل فيه أغلب البواقي. عندي رز بايت أبيض من امبارح، وعندي كبدة باقية في الفريزر مش مستوية طبعا ولا مطهية. لأ، اللي بيحصل ان انا بيبقى جايبة مثلا كيلو كبدة ومش هستعمله كله، ممكن اشيل منه حبة صغيرين وحطهم في كيس في الفريزر استعملها وادخلها مع رز زي اللي اعمله النهاردة. نبتدي نقول طريقتنا. محتاجين رز ابيض مستوي، هنحطه في قالب شكله شيك قوي او سيرفيس عندك شكله حلو، وهنعمل صوص الكبدة بالصوص الاحمر بالطماطم. هنحط 3-4 فصوص ثوم مفرومين في معلقتين زيت على النار يدوب ياخدوا لون، وننزل عليها بعصير الطماطم قوام، وندي تشويحة حلوة ليها، وبعدين الكبدة المقطعة، ونحط ملح فلفل شوية بهارات وممكن رشة قرفة صغيرة. هيبقى معانا كبدة بالصلصة متقطعة طعمها حلو جدا، نقدر نحطها زي الصوص بالزبط على الرز. بنحط ده جنب ايه؟ ممكن جنب مشويات، ممكن اي نوع خضار انت بتحبيه. صدقوني الصنف ده بيتعمل سريع جدا وبينزل في المطاعم رز وعليه كبدة بالصوص الاحمر. دي كانت طريقة سهلة وسريعة ما خدتش مننا دقايق. وإليك هالة سالم وزيارة لإحدى العيادات الطبية واستشارة طبية. الأستاذة الدكتورة نهاية توفيق أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العيني، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، إزاي حضرتك؟ وصباح الخير على كل المستمعين. الإيدز معناه إيه يا دكتورة؟ المعنى العلمي الإيدز يا فندم هو اختصار، هو 4 حروف لاختصار لحاجة اسمها Acquired Immune Deficiency Syndrome، وهو عبارة عن نقص المناعة المكتسبة زي ما حضرتك قلتي. هو عبارة عن فيروس بيدخل الجسم وبعدين يبتدي يحارب الخلايا المناعة. الحقيقة مش كل خلايا المناعة، احنا عندنا في خلايا اللي بتدافع عن الجسم في نوع اسمه تي سيل، وهو بيحارب التي سيل دي. والحقيقة مش كل برضو التي سيل، لا، هي حاجة اسمها CD4. CD4 دي لازمتها انها بتسبورت الجسم وبتسنده وتخليه يدافع ضد الفيروسات وضد الفطريات وضد انواع معينة من البكتيريا. فهو لما بيهاجم الفيروس بيدخل الجسم ويهاجم النوع المعين ده من الخلايا، فبتبتدي على مر السنين. هو الحقيقة من رحمة ربنا بينا ان هو الفيروس مش قوي قوي، ولكنه بيدخل الخلايا دي ويبتدي يتكاثر جوه الخلية ويحطمها. بيحتاج سنين الحقيقة دي من رحمة ربنا بينا ان هو يوصل العيان ان هو يبقى مناعته قلت، وده بيحصل لما بيأثر على جزء كبير جدا من الخلية، وده ممكن ياخد من 8-10 سنين تقريبا لحد ما يبتدي العيان يشتكي بأعراض نقص المناعة. هو الفيروس بيتنقل عن طريق المباشرة الجنسية أو عن طريق الدم، عن طريق نقل الدم أو مشتقاته. ده طبعا برضو في ريسك جامد لنقل الفيروس، أو تلوث عن طريق استخدام أدوات إما جراحية أو دكاترة الأسنان أو الكوافير، يبقى فيه جرح واستخدام آلة ملوثة بالدم عليه الفيروس، فده برضو ممكن يتنقل عن طريقه، يعني الدم والجنس. إذن يا دكتورة، من هذه المسببات التوعية بتلعب دور كبير في الوقاية من الإصابة بالإيدز. طبعا التوعية كتير جدا، يبقى في ناس يقولوا احنا ما لقناش دم ويستغربوا جدا جالهم الفيروس ازاي. بيبقى زي ما قلت لحضرتك، يعني مثلا كوافير، لما تروح للسيدات لما تروح للكوافير ما تستخدمش ادوات حد تاني مستخدمها، وده على فكرة مش نقل فيروس. القصافة الملقاط، القصافة الملقاط، اي حاجة، كل حاجة المفروض ان انا ليا ادواتي انا بتحرك بيها، بروح بيها للكوافير بتاعي. ومش بس عشان فيروس الإيدز، لا ده عشان فيروس برضو الكبد الوبائي بي أو سي أو مختلف الفيروسات. مفيش علاج نقول إن هو بيعالج مرض الإيدز. كلمة بيعالج يعني يخفف، يعني احنا نسلم على العيان ونقول له انت خدت العلاج ومبروك انت خفيت من الإيدز. للأسف حتى الآن مفيش علاج كده يقضي عليه. الحمد لله فيروس سي بقى في ادويه دلوقتي تقضي عليه تماما، ولكن في ادويه دي وظيفتها انها بتتحكم في الفيروس وبتقلله جدا جدا جدا، بنسميه بيقلل اللود بتاع الفيروس في الجسم، وحتى بيخلي العدوى بتاعته، احنا في عيانين بيوصلوا لزيرو زيرو ليفل، ما يبقاش لما نيجي نديتكت الفيروس بالبي سي ار يبقى واطي جدا. ولكن العلاج لو وقف الفيروس تاني بيحصل له نشاط وبيرجع تاني. فحتى الان ما فيش، ولكن العلم بيتقدم وفي دراسات كتيره جدا بتتعمل على ادويه ان شاء الله زيها كده زي فيروس سي في القريب العاجل ان شاء الله. في حاجات مبشره ان ممكن يتلاقي له علاج باذن الله. متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.